يقول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني هذه الآيات في آخر سورة إبراهيم فيها عزاء للمظلومين وتهديد للظالمين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إذا سمع هذه المظلوم كانت بلسما له ومواساة، وإذا سمعها الظالم كانت تهديدا له وتخويفا. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين يعني رافعي رؤوسهم، ينظرون جزعا إلى السماء مقنعي رؤوسهم. والمهطعين هم المسرعين، ومقنع الرؤوس يعني رافع الرؤوس ينظرون جزعا لا يرتد إليهم طرفهم، يعني من شدة الخوف لا يغمض، لا يستطيع حتى أن يرمش، لأنه ينظر إلى الأهوال يوم القيامة وهو في خوف شديد. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء يعني فارغة، يعني ليس فيها إلا الخوف من هذا اليوم، فهم لا يفكرون في شيء آخر غير النجاة. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يعني الله تعالى يخبر الناس بما يحصل لو نزل العذاب. الآن لما تأتي الرسل وتأتي الأنبياء هناك من يكابر، لكن إذا نزل العذاب الكل يقول: يا ربنا أخر عنا العذاب حتى نتبع الرسل، خلاص تبنا لما نرجع ونتبع الرسل. فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. قال الله تعالى رد عليهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، يعني ما لكم من أحد يعني يستطيع عليكم. وقيل ما لكم من زوال يعني لا انتقال لكم من حياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، لم تكونوا تنكرون أصلا البعث واليوم الآخر. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. يعني نزلتم في مساكن الأمم السابقة مثل هود وقوم صالح عليهم السلام، واتضح لكم ما وقعنا بهم من أهلاك. يعني كانوا افترض أن العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون عبرة، فهم يعرفون قوم صالح ويعرفون قوم هود وكانت الجزيرة، فما وقع عليهم ليس خافيا عليهم، فألا يخشون أن تتكرر هذه العقوبات مرة أخرى عليهم؟ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. دبر هؤلاء المكايد والمكر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ورد هذا الدين ومقاومته. قد مكروا مكرهم، الله تعالى يقول يعني مكروا مكرهم العظيم وعند الله مكرهم، يعني لا يخفى عن الله تعالى مكرهم وكيدهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. العلماء لهم فيها هذه الآية قولان: القول الأول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إن مكرهم من شدته كادت تزول منه الجبال، يعني كان عندهم من المكر ما يستطيعون به إزالة جبل كامل، يعني الله تعالى يستعظم مكرهم. القول الثاني وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أن إن بمعنى ما، تعرفون إن من معانيها النفي، معنى ما، مثل قول الله تعالى إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن سالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، يعني ما أمسكهما أحد من بعد، فإن تأتي معنى النفي. طيب خلنا نطبقها هنا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، فهو نفي للمكر و وأثره على الناس. طيب من هم الجبال؟ قال الجبال هي وصف للإيمان الراسي في قلوب المؤمنين، يعني وما كان مكرهم لتزول منه جبال الإيمان الراسية في قلوب أهل الإيمان. يعني وإن عظم مكرهم فإن أهل الإيمان الراسي الراسخ لا يتأثرون به، فهم أهل الثبات مهما حاول الكفار أن يمكروا بهم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يعني إذا رأيت استطالة الكفار واستمرار الظلم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، لكنه كما قال في البداية إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ثم وصف الله تعالى هذا اليوم فقال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني أيضا السماوات تبدل، وبرزوا لله الواحد القهار. واختلف العلماء ما هو هذا التبديل، هل هو تبديل ذات أم تبديل صفات، يعني هل تذهب الأرض كلها وتجي أرض ثانية، ولا تتغير صفات الأرض وتحصل صفات ثانية. الظاهر أنه الأمران، يعني في بداية الأمر تتغير صفات الأرض، فالجبال تنسف والأرض تزلزل ويصبح الأرض ليس فيها معلم لأحد، تتغير الأرض تماما وتصبح مستوية كأنها قرصة نقي كما جاء في الحديث، يعني كأنها الطحين إذا أفرد كذا، يعني مستوية تماما. وهذا يعني يوم في المحشر الأول، لما يحشر الناس إلى أرض المحشر في بلاد الشام، ثم بعد ذلك ينتقل الناس من أرض المحشر إلى أرض الحساب، إلى أرض الحساب، وأرض الحساب هي أرض أخرى مختلفة عن أرضنا، وهي قبل نار جهنم، قبل نار جهنم والعياذ بالله. فإذا تتبدل الأرض غير الأرض، يوم في الدنيا صفاتا وعند الحساب ذاتا. وجاء في الحديث في صحيح مسلم من عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أين نكون يوم تبدل الأرض، أو أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم في ظلمة دون الجسر، هم في ظلمة دون الجسر، الجسر هو جسر جهنم، فهم مكانهم في ظلمة قبل جسر جهنم، والظلمة بسبب أن ما في هناك نور إلا نور العمل، عمل الإنسان هو الذي يعني يضيء له حتى يستطيع أن يعبر الجسر جهنم. وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يعني مربطين بالسلاسل، وهذه السلاسل مقرونة بأيديهم وأرجلهم ورقابهم، بمشهد إذلال الكفار والعصاة عظيم جدا. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، ليس هذا فقط، سرابيلهم السربال يا إخواني الثوب، سرابيلهم من قطران النحاس المذاب، وتغشى وجوههم النار. الآن الآن هذا لا زالوا في حساب، ما انتقلوا إلى عذاب جهنم بعد، يعني حتى حسابهم عذاب، مقرنين بالسلاسل ويلبسون لباس من نحاس مذاب، ولا يكون نحاس مذابا حتى يكون أشد ما يكون غليان وحرارة، ووجوههم تغشاها النار يا رب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، يعني هذا الذي أخبركم به بلاغ للناس، وقيل هذا القرآن، القرآن بلاغ للناس، يعني إعلام من الله إلى الناس، ولينذروا به حتى يتعظوا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب، وتذكر أولو العقول التي يعني تفهم وتعي وتنتبه لذلك اليوم العظيم. يقول المؤلف من فوائد الآيات تصوير مشاهد يوم القيامة وجزع الخلق وخوفهم وضعفهم ورهبتهم وتبديل الأرض والسماوات، وصف شدة العذاب والذل الذي يلحق بأهل المعصية والكفر يوم القيامة، أن العبد في سعة من أمره في حياته في الدنيا فعليه أن يجتهد الطاعة، فإن الله تعالى لا يتيح له فرصة أخرى إذا بعثه يوم القيامة. بهذا يكون انتهينا من سورة إبراهيم، وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ بسورة الحجر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. آخر دعوانا الحمد لله.